السكند بيقولوا عليه تايم السكند اورس بروسس ده معروف سبب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل اورس بروسس سمعت قال كورتيكوستيرويد يعني بيتكلم على الدرجز الدرجز اللي تعمل اورس بروسس الكورتيكوستيرويد اللي بتعمل دامج للكورتيك دي الدرجز كان مشهور قوي هبه بس لازم هبه يتاخد فتره طويله وينفع هبه يتاخد فتره طويله في عيال بياخد هبه لمده شهور بس في نوع معين من الاكس راي اسمه دكسا. الدكسا دي بتقيس البون تنسومتر، يعني بتقيس الديجري او تنسيتي اوف بون. دي اللي بنستخدمها، نوع معين من الاكس راي. ايه تاني غير الاكس راي؟ سيرم كالسيوم وفوسفيت هيبقوا ايه؟ نورمال بين ترايبار اللي هو البوسمر جوز. المشكله الترايبار بيك داون اوف كولاجين. اه ممكن سيرم كالسيوم في السكند يعني في الهايبربار بايوتيزمس، لكن في تايب 1 بيبقى سيرم كالسيوم والفوسفيت والاكرامي فوسفاتيز نورمال. في ميل جات لك العياده بتشتكي باك بين سنها 45 سنه. هتفكر في ايه؟ بس هتفكر في الاوستيوبوز ولا لا؟ لكن عشان تشخص اوستيوبوز لازم تكسكلود حاجه مهمه جدا. تستنتج مالجنس. اوعى تاخد عيانه جالك العياده بوست منوفوز وتشتكي باك بين تقول لها اوستيوبوز. لازم تعمل سي تي. It might be the first presentation of metastasis. مفهوم ولا لا؟ او multiple myeloma. So you have to diagnose osteoporosis after excluding other causes such as metastatic malignancy or multiple myeloma. طيب التريتمنت نفتكر التريتمنت هيبقى ايه؟ اعتقد ده الموضوع بالبلدي سمعتوه من ناس كتير. كالسيوم، فيتامين دي، قعدها في الشمس، اكسرسايز. هتنصحها ان هي تمشي 30 دقيقة اتليست 3 مرات في الاسبوع. ليه؟ طبعا. انا قلت لكم قبل كده ان العضله ماسكه في البيروسيوم ولا لا؟ ولما بتكونتراكت بتشد على البيروسيوم ولا لا؟ وتاكتيفيت الاوستو بلس عشان تصنع بون ولا لا؟ يبقى الاكسرسايز هيزود تصنيع بون. مفهوم ولا لا؟ غير الفيميل دي هنديها ادويه. زمان كانوا بيدوهم هرمون ريبليسمنت ثيرابي كونتراسبتيف بيلز عشان يمنعوا الاوستيوبوزيس وعشان يمنعوا كمان الاثيروسكليروسس which was very effective which was nice treatment. بس وقفوه الجسم. ليه بقى؟ بيعمل اندوميتريال كارسينوما الجسم بيست الدواء لطيف. وقفوه. بقوا بيستخدموا دواء جديد دلوقتي استروجين ريسبتور موديوليتورز الاكسيفان. الاكسجين ريسبتور موديوليتور ده دواء بيشتغل كاستروجين اجونست على البول وانتجنس عن بقيه هورمونز. بيشتغل كاستروجين اجونست على البول وانتجنس في بقيه الهورمونز. دلوقتي كمان بيدوا كالسيتونين اما بوكس اما انجكشن سبكوتينس. بس لازم يبقى الكالسيتونين جاي من ايه؟ السمك من انيمالز يعني. معايا ولا لا؟ انا قلت لكم قبل كده اليوم الكالسيتونين ملوش دعوه بالكالسيوم. طب غيره في ناس بيدوا ليه كومبليت باث هرمون هرمون. باث هرمون هرمون متصنع من الجينيتك من الجينيتك. وفي ادويه طالعه جديده استرونيوم طالع جديد بيعمل انكريس في بون فورميشن بس لسه مش عارف ايه عقوبه. اللي هو استرونيوم الاميلين دوت واحد ده لسه مش عارف ايه عقوبه. بيقولوا انه بيزود تصنيع الكارتج. الاوستيوبوس جت السنه اللي فاتت واللي قبلها ورا بعض سنتين ورا بعض. واضح؟ الموضوع الثاني اوستيوماليشيا. كلمة اوستيوماليشيا معناها ايه؟ الكلمة نفسها معناها بول سوفت. بون سوفتنينج. الاوستيوماليشيا هي المقابل بتاع الريكتس في الادلتس. It's an effective bone mineralization. يعني الاوستيوماليشيا مشكله كالسيوم مش كولاجين. الاوستيوبوزيس كان كولاجين وكالسيوم. هنا مشكله ايه؟ كالسيوم. الجورج ده عشان اعرف الكلام اهم حاجه ليها علاقه بالكالسيوم والبروتين والفيتامين دي صح ولا لا؟ الفيتامين دي مصدره يا اما جاي من الدايت يا اما الترا فايلت ريز بتشتغل على الكوليسترول ولازم الفيتامين دي يعدي في الليفر عشان يتحول الى 25 هيدروكسي كولكاسبور لازم بعد كده يعدي على الكدني عشان يتحول الى 125 داي هيدروكسي كولكاسبور وده الاكتف فيتامين دي وده بيشتغل على الريسبتور بتاعه عشان تعمل اوستيوماليشي ممكن يبقى دايتري ديفيشنسي او فيتامين دي مفيش في الدايت فيتامين دي معايا يبقى مال نوتريشن او ممكن تبقى سيفير مال ابزوربشن وطبين ممكن تبقى المشكله لاكتو اكسبوز تو صلايف ممكن الليفر الليفر المشكله اللي فيه بتبقى ايه؟ في دواء اسمه فينوتوري ده ايه ده؟ انتي فليبتيك وانزايم اندوسر بيندوس الانزايمز اللي في الليفر علشان تكسر فيتامين دي تساوي البريك داون فيتامين دي الليفر واضح؟ الكدنيز لاحظت من الصمت رهيب كدنيز الفكره لما جرب اسمها ايه اللي ممكن يعمل ايه المشكله اللي تبقى في الكدني؟ خوارس والعقربة كل كريلر فين؟ في ايه؟ او في congenital deficiency of alpha 1 hydroxylase. الكونجنتال ديفيشنسي بتاعت الالفا 1 هيدروكسيليز اسمها فيتامين دي ديبندنت ريكت تايب 1. فيتامين دي ديبندنت ريكت تايب 1. ممكن تبقى المشكله نقص في الريسبتورز اسمها فيتامين دي ديبندنت ريكت تايب 2. ممكن تبقى المشكله نقص في الكالسيوم والفوسفات. معايا النقص في الكالسيوم والفوسفيت ممكن يحصل على الهايبوباراثايروديزم او في ناس عندهم حاجه اسمها فاميليا الفوسفاتوريا ديفكت في الرينال تشيفيوز بتخليهم يفقدوا الفوسفيت فين؟ في اليورين وده يسموه فيتامين دي ريزيستنت ريكتس اسمه فيتامين دي ريزيستنت وات ايفر ذا كيس العين اللي عنده اوستيوماليشيا يشتكي من ايه؟ بوني ايكس باثولوجيكال فاكتور طب لو ريكتس الفكر بيشتكوا من ايه؟ ستارت الجوت مش كده ولا لا؟ وكان عندهم روسري بيتس وهاريسون ساركس وجري ستيك فاكتور جري ستيك فاكتور في الانفستيجيشن هتلاقي الكالسيوم قليل والفوسفات قليل هتلاقي ايه كمان؟ لوزر زون ولا الجيل ستيك فراكتشرز ده كلينيك اللي مقابلها الاكس راي لوزر زون تلاقي العظمه فيها حته ترانسلوزنت بتبان بالذات في الفيما يعني العظمه المفروض عامله كده تلاقي فيها حته عامله كده نقص ما فيهاش مينرالايزيشن بيسموها لوزر زون تبقى موجوده في الفيما واليومرس والسكابيا تفتكروا ايه العلاج؟ فيتامين دي كالسيوم قعده في الشمس غير له القص ماليش الابقاء الرشيد. طيب. يعني مش مهم قوي يعني يهمني لي قص قص. واضح؟ في موضوع مهم قوي اسمه فاسكولايتس. vessels of immunological origin. لازم الانفلاميشن of immunological origin عشان تقول عليها vasculitis. دي inflammation ممكن يحصل في blood vessels نتيجة الانفكشن. الدايفس والبلين يعني vasculitis, inflammation. لكن مش of immunological origin. معايا ولا لا؟ الفاسكولايتس متقسمه الى فاسكولايتس بتضرب اللارج فيسلز، الفاسكولايتس بتضرب الميديوم سايز فيسلز، الفاسكولايتس بتضرب السمول فيسلز. اللارج فيسلز تو ديزيز مشهورين قوي، سيمبل ارترايتس وتكياسو. نمسكهم واحد واحد. التيبل هيدرايتس مكتوب في اليوم. بصوا معايا من اسمه، يعني حاول تبقى ذكي شويه مش كتير، شويه. اسمه تيبل هيدرايتس يبقى بيبتدي فين؟ في التيبل هيدرايتس. فين التيبل هيدرايتس؟ اسمها سايكوماتيك ارشر. مع الضرب كده بيتقال عليها ايه؟ مش كده، اسمها سايكوماتيك ارشر. التيمبل ارتري هو اول ارتري بيبقى انفكت، بيبقى انفليم، يبقى العيان هيشتكي بايه؟ بين، بتوصف على انه تيمبل هيك بين. ولو حطيت ايدك على ارتري تلاقيه تندر وهتلاقي عليه انفليم. الحاجه الثانيه تنام في انفلاميشن ممكن يحصل ثرومبوزس. لو حصل ثرومبوزس ما تحسش البلسيشنز، يبقى في لص بلسيشنز. وما دام حصل ثرومبوزس يحصل اسكيميا. التيمو الارضي بيغذي مين؟ التيمو مانديبولا جوين، بيعمل لك شو كلوديكيشن. يعني ايه شو كلوديكيشن؟ لما العين ينطق او يتكلم يجي له وجع في الجو. واضح؟ زي اي سكيما في مصر. طيب المشكله مش كده. التيمو الارترايتس بيضرب كمان الاوبثالميك ارضي، which means it might lead to blindness. وبيضرب الانتراسيبرال فيسلز، which means it might lead to stroke and even hemorrhage. The investigation. هتعملوا ايه؟ خبط جزم. مفيش حاجة اسمها إيه إس آر عالي. إيه إس آر هتلاقي إيه؟ عالي، دي كوسايتوزس. وبعدين تاخد بايوبسي من الأرض. البايوبسي من الأرض هيلاقي المول بتاعه انفلتريتد باي جاينت سيلز. وعشان كده بيسموه جاينت سيل ارتريايتس. يعني اسمه تيمبرال ارتريايتس أو جاي سيل انفيات. ممكن نعمل انجيوكوف. انجيوكوف هتلاقي مثل ايه؟ مسدود. طيب الحاجة التانية بقى. التريتمنت هندي ايه؟ كوتيكو ستيرويد. نيجي للتكياسو. اسمه هنستفيد منه بحاجة؟ لا هنستفيد. مو كومن ان جابان. يعني التكياسو ده بالمنوفية. اسمه كومن ايه؟ جبان. واضح؟ الديزيز ده ليه اسم تاني، اسمه اورتيك ارش ديزيز او بالسلس ديزيز. الاورتيك ارش ديزيز او بالسلس ديزيز او التكياس يبقى انفلاميشن في الاورتيك ارش والميجور برانشز بتاعه. اورتيك ارش والميجور، وممكن ميجور برانشز دي تتساب. مين الميجور برانشز من الاورتيك ارش؟ اول برانش الكوري، وده يعمل امباكشن في طفل عنده 9 سنين. واضح؟ تاني حاجه الكاروتس يحصل ستروك. تالت حاجه السب ليفيا يعمل لك ان ايكوال بالس وان ايكوال بالس فشل. عشان كده سموه بالسلس ديزيز وعلاجه برضه كوتيكوسترويد. طيب الميديم سايز فيسل مشهور البولي ارترايتس نودوز والكوازاكي. هنتكلم على البولي ارترايتس نودوز، لازم نستفيد من الاسم. بص معايا البولي ارترايتس نودوز اللي نوع من الباسفلايتس مش معروف الايتيولوجي بتاعه، ولو ان في ناس ربطته بالهيباتايتس وفي ناس ربطوه بالدراجز زي البنسلين والسلفونامايد، لكن الاكزاكت كوز مش معروف. اللي بيحصل في البولي ارترايتس نودوز الانوور بتاع الميديم سايز اوتلس بيبقى انتجريتد باي الزيرو فيز. الزيرو فيز تعمل انفلاميشن في الوور، الوور يبقى ضعيف ويحصل له دايلاتيشن يعمل لك انيوزم. الانيوزم دي هيحصل فيها ثرومبوزز وتعمل لك كده بالتالي ميوتيولز في الوور بتاع القطر، وعشان كده سموه بولي ارترايتس لدوس. في ناس مش فاهمه ايه العلاقه بين الميوتيولز في الارتري واللي اسمه بولي ارترايتس لدوس، حتى مش فاهم ايه يا ولاد؟ ايه النظره الجماعيه دي في الميديا؟ يعني ممكن نظرة العدد تبقى عدد ثلاثة أربعة أنفار، لكن المجموعة بأكملها هي توريني إيه عطوها؟ هو إيه سكويد؟ يبقى فيه البولي أرترايتس نيدوزا معناها حصل نيدوز في إيه؟ في ورقة الهاض، وعرفنا منين جت نيدوز. الديزيز ده از مور كومن إن ميلز. هيحصل إيه بقى؟ في الفول بتاع السي إن إس ممكن يحصل لهم كومبوز سلو، أو ممكن أنيوزمز تفرقع تعمل هيموريج. خد بالك ساعات يحصل لهم حاجة اسمها مونونيوايتس مالتيبلكس. إيه المونونيوايتس مالتيبلكس؟ يعني إيه مونونيوباتي؟ مونونيوباتي يعني إيه؟ نيرف واحد. مونونيوباتي مالتيبلكس مور ذان وان نيرف إن وان ليمب. يعني أنا وميديا بإيد واحدة. ساعات الكوفيمور في إيد واحدة. بولينيوباتي معناها مور ذان وان نيرف ان مور ذان وان نيرف اندر ساد اندر ميديا. مفهوم ولا لا؟ هما بيجي لهم مور نيوباتي مالتي فليكس due to affection of vasa nervosa. واضح؟ بارسينس الهاي بيجي لهم هايليتوس ارثرايتس. الهاي الهارت بيجيله بيكاردايتس ومايوكاردايتس. بص معايا بيكاردايتس مايوكاردايتس بيحصل لهم اسكيميك هارت ديزيز، بيعمل لهم هايبر تنشن. غير اللنج يجي لهم برونكيال ازمة. ليه؟ يزيلوا فيز في البلاد فيسل بتاعت اللنج. الابدو يجي لهم ميزنتيك اوكلوجن، يعني ميزنتيك انجينا. سمعتوا عن ابدومينال انجينا ولا لا؟ اللي هو سوي ميزنتيك ارتس تي نوسس. مش كده ولا لا؟ غير كيدنيز بلومينفايتس سيفير بلومينفايتس ادي ارينا فين؟ السكيل ده هيبقى عندهم باك وات ايفر. الانفستيجيشن في الباب هلاقي زينو فيلز، ولو خدت بايبسي من الارتي هلاقي انفلتيشن للوول بتاع الارتي بين الزينوفيرز. ممكن اعمل انجيوجر الاقي الانيوست علاجهم بوتيكو. نيجي بقى للسمول فيسلز، مش عايزين ده جاست اس سمول فيسلز في الهنوخ شلاي وفي الفاسكولايتس اللي بتحصل مع الكولاجين ديزيز او سيستميك لوبس. هو موضوع عاملين فاسكولايتس على الليفل بتاع ايه؟ سمول فيست باك نيرف يعني روماتوزس شيرد شلاوس مايكروسكوبيك بولي انجايتس. واضح؟ طبعا لو قالك تتكلم عن سمول فيسل فاسترايتس هتكتب دول وتروح بتتكلم عن مين؟ في حاجة بس في حاجة اسمها انتي نيوتروفيليك سايتوبلازميك انتي بودي. انتي بودي اسمها ايه؟ عنك انتي نيوتروفيلك سايتوبلازميك انتي بودز. الانتي بودز دي موجوده في ثلاثه ديزيز، الشيك شتارس والباجنر الهيماتوز والمايكروسكوبيك بولي انجايتس. ده عشان ام سي كيو بس. دي انتي نيوتروفيلك سايتوبلازميك انتي بودز موجوده في ثلاثه ديزيز، باجنر، شيك شتارس، مايكروسكوب بولي انجايتس. لو عايز الاكابر موجودين كمان الانفلاماتوري باول ديزيز. هو مكتوبه في الصفحه الاولى، مكتوبه في الصفحه الاولى، تاني صفحه، تاني صفحه مش عاوز فوق تخرج العين بس اللي فات معايا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. معايا كمان دين ربنا سبحانه وتعالى. بص معايا بقى، في دواء زيادات، على فكره دواء زيادات السنه دي جاب له 45 درجه. الدواء ده الدواء بتاع الروماتولوجي 15 كان سؤال القص الدوز. السؤال الثاني اللي هتكلم عليه خمس درجات. جداول موجودة عندك كويس يا ريت. في جدول مكتوب عليه Etiology of major joint diseases. مكتوب عندك the causes of low back pain. ده السؤال التاني اللي كان عليه خمس درجات. و causes of knee pain و elbow pain و shoulder pain. واضح؟ الوالدين اللي هو بعض. ده وده. السنه دي كان السؤال في لو باك بين عليه خمس درجات. السؤال الثاني كان كوزز اوف بولي ارثرايتس، اكيوت بولي ارثرايتس. ده الجدول الاخير مكتوب في الجدول ده اكيوت مونو ارثرايتس، يعني ديزيز بتضرب ايه؟ جوينت واحد، واكيوت بولي ارثرايتس. وفي كرونيك مونو ارثرايتس وكرونيك بولي ارثرايتس. الثلاث جداول دول بعينك، الثلاث جداول دول بعينك بتحبسوا زي عينك. واضح؟ لان الجداول دي مكتوبه في كتاب الاسم مش موجوده في حته ثانيه. مفهوم ولا لا؟ هما جابوا الاسئله من الجداول دي لانها مكتوبه في كتاب الاسم بس. في سؤال لو جيت هتجاوبه وتسلم الوقت. طيب انا بتفرج عليه كده قوي. السؤال في ظاهره خفيف جدا. Approach to diagnose a patient presenting by arthritis. Approach to diagnose a patient presenting by arthritis. السؤال شايف لذيذ ازاي؟ عندك كتاب فوق. ازاي؟ هتروح كاتب الكورسز الاول، في عندك جدول مكتوب في اخر الكتاب كورس اوف اكيوت ارثرايتس وكورس اوف كونيك ارثرايتس، هتروح كاتب الكورس وتبتدي تاخد شيت. الشيت هنبتدي بالايج. الايج لو سن العيال صغير وجالك ارثرايتس هتفكر في ايه؟ شوبينايل او روماتيك فيفر. روماتيك فيفر. طب لو سن العيال اول اوستو ارثروز، لو 40 سنه هفكر في الروماتويد. لو في ميل وسن 20 ل 30 سنه سيستميك لوبس. طب السكس كل كولاجي فيميلز ما عدا انكلوز. طب اوكيوبيشن لو عيان حمال بوتر اوستروكوست شيان مش كده ولا لا؟ طب سبيشال هابتس الكحول بيعمل جاوت او الدراج ادكشن الدراج ادكتس لما ما يلاقوش فينز يحقنوا فيها الفينز خلاص بقت كومبوست يحقنوا في الجاجل او الكاوتد او الفيمورال او البريكيال ارتريز الجزم بيعملوا نفسهم جانجلين ولو ما لقاش ارتري مش حاسس بلاسيشن بيحقن في النين متخيلين بيحقن حقنه معفنه في النين هيجيلهم سيبتيك ارترايتس واضح؟ طب ده بيرسونال هيستوري بعد كده بيرسونال هيستوري هتسالوا على انهي جوينت افكت لو قالك البيك تو جاوت ولا لا لو قالك الاطلانتو اكسيال او التيمبو مانديبولار ومنظري لو قالك ساكو ايليا انكيلوسيس هتساله البين بيحصل امتى لو قالك ايرلي ان ذا مورنينج ها قالك البين ريليف باي اكسرسايز وبيزيد مع الريست انكيلوسيس لو قالك ان عنده ديفورمتيز بعدين هاخد السي ان اس لو عنده سباينال كود كومبريشن وماتوري لو كود كويس انكيلوز مفهوم ولا لا؟ بعد كده الاي ايريدو سايكلايتس انكيلوز الجست لونج فيها ايبيكال فايبروس انكيلوز فيها شرنك لونج سيستميك لوبس فيها نيتيوز وطول ارجانس انت تمسك ديزيز ديزيز وتشوف ايه سبيسيفيك هارد في الروماتويد كان ما عندهمش حاجه سبيسيفيك لكن في السيستيميك لوبس كان عندهم في اللوكس وفي الاستيو دايما كان كومن عندهم الكونستكتيف في كادايتش كان عندهم براديكا ايدنس هارد لوك الابدو الروماتويد ما كانش فيه حاجه السيستيميك لوبس ما كانش لكن سكليو دايما كان فيه ديسبيتشي ودايفنتيكيلوزيس مش كده ولا لا؟ وفي الانكيلوزي كان عندهم انفلاماتوري باول ديزيز الكيدنيز كلهم كانوا بين انفلايتس ما عدا انكيلوزي وروماتويد بيعملوا اميليدوسس سكين الروماتويد سبكوتينيس تيجوز بالسيستميك لوبس الوبيشيا وانفلاماتوري سراش سكليروديرما فايبوسس وكالسيفيكيشن دي مادو مايوسايتس كودر انسايد عايز ان انا افتكر دول انت بتهجر عشان كده انا جاوبت السؤال والاجابه موجوده يعني كتبتها وعشان تصوموها كالعاده بس لو خدت بالك ده ماشي في العرض السؤال جاب سنته الدكتور خشاب السنه اللي فاتت قال لك انا عايز اسالكم اسئله دكاتره يعني مثلا اسالك عيل جالك من عيله في سيت كوب هتشخصه ازاي؟ او عيل جالك بيشتكي في ارثرايتس يعني جاب سر واضح الدكتور خشاب مش هنحط الامتحان السنه دي بس في بروتوكول بيقول ان لو في اثنين رؤساء اقسام جم على مع بعض على دفعه واحده الاثنين يقعدوا مع بعض يعملوا الامتحان حاجه غيرتك بس رئيس الاسم الجديد يجيب رئيس الاسم القديم يقول له الدفعه دي بتاعتك يا بيه اقعد معايا نعمل امتحان يعني انتوا بتبقوا عصوب زي القطايف وكده واضح بيعزموا على بعض جدا فسؤال زي ده ممكن ايه بس ده سؤال في مقتل لو مش متخطط سؤال في مقتل لو مش متخطط واضح الجواب وجاهز موجود عندنا ده لسه الانفستيجيشن لا اسألني كم عندكم ماشي يا ولاد دكتور هو النظام ده بطنة بس ولا جراحة كمان جراحة بصوا يا جماعة دكتور عادل حسن عايز افهمكم حاجه بس عشان نبقى واضحين ان بتوع الكهرباء بيقولوا لكم الدكتور نبيل نصر طيب جدا خمساوي مصطفى ابو نصر طيب جدا وما عندكوش مشكله والكلام ده اللي بيحط الامتحان كوميتي مش رئيس القسم في حاجه اسمها ميت حاجه اسمها اكزام كوميتي مفهوم ولا لا؟ يعني خمسه سته اساتذه اقل واحد فيهم صفوت عبد القادر قاعدين بيحط لكم امتحان ولازم تجري السنه دي. يعني مصطفى ابو نصر مش هيقعد غير سنتين او سنه ونص حتى. سنه ولا شهرين ثلاثه. يعني اللي جاي بعد كده مين؟ الدكتور صبري عبد القادر. اللي بينجح تجري انا مين ينجح احد؟ هتطلع للدراسة يعني كده لم ينجح احد. واحتمال اثنين يبعتهم لسنه خمسه. مش هزار. السنة دي لازم تفهم الطب العرض تديك الجريمة تطول أي حد بس لازم تعدي السنة دي جراحة السنة دي خدوا بالك ولا ما تخافش لما الطيب عارف الدبة اللي بتفتن صاحبها تلاقي الطيب ده ساعات بيجيب أسئلة هو شايف إن هي إيه؟ هايفة جدا وبسيطة جدا زي الهايبو سبيدز السؤال اللي جاله هايبو سبيد كان مشطوب بلاش هقول لكم حاجه السنه اللي فاتت السنه دي جاله امتحان ايه الكشري في الجرحى في الدور الثاني اتكلم عن الكشري قول لي بقى والسنه اللي قبليها كانت الهايبر بارثايرويديزم والسؤال الثاني هايبو كاريميا والسؤال الثالث بص هبط الضاد كولابس الجراحة حضرتك مع انه بان ان هو بطل لكن اكشن كان واحد جرح معاه كباتن فما تدوش امان ابدا السنه دي ابدا نصيحه مني كتاب الجراحه جيب كتاب الاسم وشوف العناوين اللي مش موجوده عندك انقلها في الكتاب اللي انت بتذاكر منه انا ما بقولكش بتذاكر من كتاب الاسم ما قلتلاش كده خالص انا في البطن عملت كده انا اعتبرت نفسي بذاكر معاك وجبت الكتاب بتاع الاسم وجبت الحاجات الزياده اللي موجوده فيه وعملتها ورق زيادات لك واضح عايزك تعمل انت كده في الجراحه ماشي انا لو مكانك هعمل كده انا لو جيت عملتها في البطن مفيش عنوان في البطن مش موجود عندك متفقين مفيش عنوان في الكتاب مش موجود عندك كتاب الاسم مش موجود عندك مش موجود في كتاب ورق زيادات عشان يبقى سيف سايد لكن حتى عناوين ديفيدسون مفيش عنوان مش موجود عندك لكن الجراحه اوعى اوعى الفول سنس اوف سكيورتي هو اللي ضيعهم السنتين اللي فاتوا هو اللي ضيعهم السنتين اللي فاتوا بتوع الجراحه اصلهم يعني ايه؟ اه يعني اه دماغ دماغ عالي جدا وما لهمش هما في المذاكره والكلام ده فبيحبوا قوي حكايه شطه كده وده بطنه وده عليك السنه الجايه ولو حضرتك معايا في السنه مش مشكله هيبقى نقوم معلومات في السنه الجايه يعني لو مسكت كتاب الجراحه كده هتلاقيه ثلاث ارباعه متشطب والربع اللي فاضي بطنه وجزء قد كده جراحه anyway هنخش على الكيس عايز بقى حالات اضطهاد الكيسز جايه دي بتبقى فيها حالات اضطهاد كمان انا اسف ما بحبش اطعم اطعم اكون لك Thank you. الـ الليموني ومطاي. لا انا بقول لك سيستميك هوبرس سكيل سكليو دايما هتبقى ديسفاجي. واضح؟ جاوت الصباع الكبير معايا انكيلوزي هيبقى بين ويد ريست وهيبقى بين في لو باك او ساكو ايليا. طيب الفيميل شكل ايه؟ ديسفاجي وغير صمام وكان جست انفكشن اند جوين بينز. يبقى ايه؟ So, what is the provision diagnosis of such a case? This is a scleroderma crisis. The scleroderma crisis. دي طريقة زي ممكن أدخل كتابين في بعض. What are the investigation required to confirm the diagnosis? هتكتب الانفستيجيشن بتاع مين؟ سكليروديرما. What are the other cardiovascular complications in such a case? Pericarditis, pericardial effusion, constrictive pericarditis, cardiomyopathy, myocarditis, fibrosis, ubrati arrhythmia, endocarditis, tamen mitral regurgitation, tricuspid regurgitation, ischemic heart disease, Reynolds, Kohl, pulmonary hypertension, the cardiovascular manifestations, diet. DNA. 23 سنة في حالة جديدة ولا كده؟ إيه ليه؟ 23 سنة presenting to ER by acute renal failure. She gave the history of joint pains. يعني إيه؟ New skin rash and full of hair with intolerance to sunshine. What is your provisional diagnosis? Acute glomerulonephritis producing acute renal failure in systemic lupus. What is this here? And here, دخل بإيه؟ دخل بالacute renal failure. غير. What is the renal pathology in such a case? هتكتب بكام جريد؟ ست. No renal affection. Chronic renal failure. ما بينهم M و M. Messenger membranes. Local proliferative. Right. What is the other investigation required to confirm the diagnosis? I think the investigation is about me. Systemic lupus. What is the treatment of such a case? I think the treatment is about acute renal failure. The treatment is about systemic lupus. واوعى تنسى في السيستميك لوبس بلس ستيرويد وبلازما فاريسز. This is an emergency acute renal failure. شو قلنا في الاكيوت renal emergency؟ بتدي بلازما فاريسز وبلس ستيرويد اللي هو 1 جرام. انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت ولا قلت لوحدي؟ معناه female patient, 18 years old, presented by hematuria and oliguria since 2 days. She gave history of pain involving both hands and fingers. Pain in hands and fingers already, my age. Pain in hands and fingers since 2 years. Examination revealed erythema in both cheeks. حمرة الخدود ايه خجل؟ هتبقى ايه؟ systemic lupus along with areas of alopecia in the skull. investigation hemoglobin 9 platelet 66,000 wild disease 3,000 ESR 110 في the first hour CRP normal. what is the provisional diagnosis? لازم تقولي لي systemic lupus complicated by glomerulonephritis and then cytopenia. اشتغل ولا لا؟ ولا لازم تشخيصك يلم كل الايتمز اللي في الكيس؟ ما تفرحش ان انت عايز تلاقي سيستميك لوبس وبس، مفهوم ولا لا؟ الاي اس ار اكتر من الاي اس ار طلع كام؟ 110. ولا اللي يزود الاي اس ار اكتر من 100 ثلاث حاجات: تي بي، كولاجين، ماليجنسي. اللي يزود الاي اس ار اكتر من 100، تي بي، كولاجين، ماليجنسي. What are the other investigations required to confirm the diagnosis? لو وين فايت نفريتك؟ عاملة لا؟ تعمل الانفستيجيشن بتاع النفريتك والسيستميك لوبس. العالجة لك بغريجوريا وهيماتوريا. What is the grades of renal affection? قلناها. What are the types of anemia in such a condition? Any type of anemia. قلنا ميكانيزم. ازاي تبقى iron deficiency؟ ازاي تبقى anemia of chronic illness؟ مجال الناس anemia, hemolytic. What are the possible variants of such a disease? It's called lupus, drug induced, antiphospholipid. What is the treatment of such a condition? هتكتب ان العلاج بتاع النفريتك والسيستميك لوبس. Female patient, 30 years old, presenting to ER by right-sided hemiplegia. In family gave history of DVT after her fourth abortion. Since 4 months. جالها 4 abortions. وجالها DVT وجالها hemiplegia. عايزها تسد ايه تاني عشان تقول ان هي أربعة أبوكشنز، بلاسنتا إنفكشن، ودي بي تي، وهيموبليجيا. إنفستيجيشن، هيموجلوبين 13.5، بليتلتس 45,000، بي تي تي 56 سكند. أنا قلت لكم في الأسئلة المسؤولية الانفستيجيشن ماشية في سكة، تيك بيكتشر في سكة. تيك ا بيكتشر جروب كومبوزز انفستيجيشن جروب ليدنج تيرنس، لان البليتلت بتبقى قليله والبي تي تي بولونج. قلت لكم ليه البي تي تي بولونج؟ شرحناها. مش قلت لكم ليه بتطول؟ عشان الكاولين اللي بنحطه الانتي بوكس تنسك فيه بتمنع الاكتيفيشن بتاع الانترنسك بار. ليه؟ انا قلت لكم الكلام ده. مش عارف اعمل تاني. المهم What is the pathogenesis of such a disease? هنقول ان في انتيبوديز طالعه ضد الابولايبوبروتين اتش اللي موجود على الاندوثيليا وموجود على البيتس، وان الانتيبوديز دي هتعمل كوم بوزز اللي هتخلي البيت ستلزا الاندوثيليا. What are the causes of thrombocytopenia associated with thrombosis? ايه الحاجات اللي بتعمل ثرومبوسايتوبينيا معاها ثرومبوسس؟ قلنا انتي فوسفوليت والدي اي والبايكسوس من نكتونا والهيبرين انديوست ثرومبوسايتوبين والهيموليتيك يوريميك سندروم والثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك فيبر. انا مالك لكم في الهيماتولوجي اصلا. يا الله Male patient presenting by hematuria and loin pain. He gives history of recurrent similar episodes with passage of stones in urine. He also mentions recurrent episodes of joint swelling and pain, especially of the big toe. What is the provision of diagnosis? Gout. Investigation required to confirm diagnosis. Investigation of gout. Drugs that should be avoided in such a disease. And avoid it. جلاس الكافيين اعتقد الدايابيتكس زي لوبو بايزايتس بيعملوا هاي بايوسين اعتقد البايوسينا مايت بيعمل هاي بايوسين اعتقد العيان ده مش هديله قالوا في وينوف لانه بيبستيت الارثرايتس قلنا ما ياخدوش الا بعد شهر من لاست اداك قلت لكم كلام المصيبه ان الاسئله كلام ما جاتش طيب ما تعرفوش دول ما تعرفوش تلفوا الدور خالص التريتمنت اوف ساتش كونديشن تكتب فيلم الارثرايتس او في رينا و في ميل بيشنت 40 سنة presented to outpatient clinic by joint pains involving the hands and the feet the attacks most frequently occur in the morning a last 2 hours she recently noticed the stiffness of the neck hoarseness of voice examination revealed the sphenomegaly reduced on the extensor surfaces of the fingers روماتويد ده انا هقول لك انت استعجلوس الروماتويد على فكره بتضحكوا في سنه بسنين كان الكيس معايا مكتوب ايه الواتش بروفيجن بتاعك بعدين وات ار ذا اذر مانيفستيشنز اوف بوكوجينيك ديسوردر خدته في التشخيص كده وقت بس يلا قال له ايه الاكسترا ده تعمل فيه بس عشان احنا خلاف زي اللي جاب توني كاباجيناس قالك it's more common in females بجاح after bigness وعمل لها عملية والله العظيم ما بهزر ده الكلام ده بجاب في التوحي السنة اللي فات كان فيه توني كاباجيناس وهي تسين توني كاباجيناس وحكاتب it's more common in females على فاجينيس واضحه اسمه كومن ان في ميز افتر بيجنس شوف يعني شوف النجاحه استثناء يعني ولا كريتين مسج كان اكسيشن ده جابوه على فكره ما وصلش في الكاش مغطى في السن بتاعه انا ده ما يعديش ده ما يتسابش لازم نجيب رقم السن قال لك هنجيب اسم ده يعدي مننا في الاول جابوه اصلا ما يعديش يعدي ازاي تقول لك الفاجينايس اسمه كومن في ناس بكتبها في الهيمر كودايت بس عديها لي انما تكتبها لي مين كومن في الله يخرب بيه لا هو في حاجات تشيلها ولا ايه حاجات تشيل تشيلها ماشي ممكن اول السنه ممكن اسكت اخي الصلاه انا شخصيا كنت بذاكر جاهر لوحدي وبطرح ما خدش فيها حاجه لكن خدت العملي ف كنت بذاكر جاهر لوحدي اول السنه فتحت كتاب الجاهر قلت لها ذاكر لوحدي فقريت اول حاجه الهرمي الغباء رسمي غباء رسمي وايه داخل على الهبط بتاع الهرمي بيقول لك ايه كان عنوان الهرمي بيقول لك ترانس ريكتال ابروتش مش زي ما بيت فاهم عشان يجيب وعمل اقلع نفسي ازاي اخش من ريكتم ما يكتب ترانس ريكتم ازاي اخش من ريكتم واوصل لغايه الوينا الجنادي واحاول اوصلها بالالات دي اوصلها في الاخر بقى لما عرفت لما وصلت بعد الكتاب بسمعت الالات اللي هي ريكتس اتوبس كنت فاهم في الاول ان هي ترانس ريكتم ما بتقولش احاول اوصلها من ريكتم مش عارف كنت اوصلها ازاي صعبة جدا صعبة جدا صعبة وين الهيرميا يعني ممكن اول سنة اسكت لكن اخر سنة مش هاكل فخدوا بالك لازم تبتلوا من دلوقتي ابص ليك بص الشهرين الجايين دول زبالة اللي هيضيعهم هيروح في داهية الشهرين الجايين دول اهم شهرين في حياتك الشهر الاخلاقي تبقى الاعصاب فيه مشدودة اذا سرقتكم لو متبقاش كويسة من آخر شهر. آخر شهر هو قبل الامتحان بتبقوا مشدودين قوي. تبقى أعصابك مشدودة ما بتعرفش تاكل كويس. اوعى تأجل حاجة من آخر شهر، أبوس إيدك، آخر شهر يا دوبك تسمع فيه. يا دوبك. لأن يعني مفيش أعصاب، أعصابك اللي بقى ضايعة. أنت ما تحطوش حاجة من آخر شهر الله يكرمك. الأسئلة بقى. منشن بتاع خلوا بالك ان الروماتولوجي اسئلته تيجي شغل وتيجي كاس. ليه بقى؟ يقول لك مثلا منشن ذا دايجنوستيك فاليو اوف روماتويد فاكتور عليها اربع درجات تكتبوا ازاي؟ هتقول ايه؟ هتقول الاول ده اي جي ام مقياس رانوال اي جي جي وتقول لي ان ده بيبقى ديتكتد باللاتكس او بالشيب ار بي سيز عليها الهيموجلوبين جي وتقول ان هو بوزيتيف في 80% من الروماتوي والسيستميك لوبس والديماتوميسايتس والانفكتد بالكوكاردايتس والتي بي والريلاتيفز اوف روماتوي ارثرايتس والنورمال انديفيدجوالز تقوم ولا لا؟ وات از ذا فاليو اوف انتي نيوكلير انتي بودي؟ الانتي نيوكلير انتي بودز هتقول لي في ديفيوز وسبيكلوت. السبيكلوت از سبيسيفيك فور سيستميك لوبس. لكن الديفيوز موجود في اذر ديزيز، موجود في روماتويد ارثرايتس، موجود في سكليروديرم. انتي سنترومير انتي بودز. كريست سندروم. انتي جو 1 انتي بودز. المادو فايسايتس. دوتر انسايد. هتقولي والله دي اريثريما موجود عند توصل اسبكت اوف ذا فينجرز الصوره ولا عند توصل اسبكت اوف ذا فينجرز فين؟ هيماتوميسايتس كيراتو ديرما بنيولوجيكا رايتس ورياكتف عطلت فاكرين بطن رجل كان فيها الاول بابيوز وبعدين بتقلب بباستيوز وبعدين يحصلها كيرا توسس وبعدين بطن رجل عين موجوده في الطاوله والصوت اللي هي صوت شوبرز تيست او سكوبرز تيست انكيلوز انتسايتس هتقولي والله الانتسايتس ده انفلاميشن اوف ذا بوينتس اوف اتاتشمنت اوف ذا كابسول الليجمنت او التندر اوف ذا ماسك ودي بتحصل في انكيلوزنج سبوندلايتس CRB in systemic lupus. هتقول لي ايه؟ normal unless morphea variant of scleroderma في violaceous patch في forehead او sternum. bumble spine ankylosing تقول لي والله في fibrous calcification ما بين الفيرتبري والانتيلونجيتيودنال Mountaineer. That was a body. What did he eat? Distant. If the village of John Pierre extension, the boxman, flesh, the mountaineer. Big assist. Robotoid. Herniation of the cyst of the knee joint, which will rupture, releasing irritating material to the calf, causing pain in the calf, which يعني عندما تفرش الحاجز بتاع ايه؟ خد بالك سؤال زي ده لا في بيك وما طولش كله لو حطيت على كل واحده درجتين وانت سايب ثلاث اربع مواضيع راح ثلاث درجات ده عيب الشغل زمان كنا بنقول لهم ما تسيبوش من الروماتويد غير السيستميك لوبس والروماتويد والجارد زمان خلاص بقى العهد ولد طيب كالسينوز السيكم سكريبتا ذا فايبوز وكالسيفيكيشن السكين والفيس سكين اوف ذا فيس اند ذا هاندز عينين ايه؟ ديماتوميسايتس ادكوسكليروسس هو هو بس فين؟ سيوديم سيرسينيت بارانايتس سيكرا أرسس في الأور كافتي أو جلانز فين سبين رايتر سيندروم أو أكتو أرمانس منشن the causes of the following acute monoarthritis أقول أنظر الوقت acute polyarthritis نفس الوقت تو باك بين اللي بالصفحة اي بين اللي جنبها على طول انيميا ان روماتويد ارثرايتس وانا بجي له هايبر ديفيشنسي ليه؟ ناصي هايبر وعندهم انيميا اوف كرونيك سيلنس وعندهم هيموليتيك ليه؟ لازم تقولي ليه؟ هايبر سبلينيس وعندهم ميجالو بلاستيك انيميا ليه؟ ميتو فيكسيت ومال ابزوربشن عندهم بون ماو فيليا ليه؟ اميونو انيميا سيستميك لوبس نفس الكلام بس هتحط عليها ايه؟ اوتو اميون انت بتحط ضد الار بي سي ايه كوز اوف كريستال ارثروباثي جاوت وشوز جاوت ايه كوز اوف سمول فيسل سمول بلاد فيسل فاسكولايتس معايا؟ جاوبوا ايه يا ولاد؟ ما عليك. حلو ده. ميوبلاستيك اسوشيتد جوينت ديسوردرز. اولا سكليروديرما معاه اونكوجينيك كارسينوما. ادي واحد. ثانيا الدرماتومايسايتس. مع كالسيوم اوفري وبريست وكالسيوم ستوم وبعدين عندك ايه كمان؟ الشوكر سيندروم بس كمان عليه من فوق الجاو بيحصل مع الاكيوت تيومر لايسس وما تبصيتس علينا معاك كيف نستحق مع الدكتور اللي سؤال ايه؟ نيوبلاستيك اسوشيتد جوينت ديسورد نيوبلاستيك اسوشيتد جوينت ديسورد Discuss the pathogenesis of rheumatoid arthritis. Tell me, etiology. I'll tell you about pathogenesis. Tell me, systemic lupus. Etiology. Center theories. Scleroderma. I'll tell you about etiology. I'll tell you about pathogenesis. Endothelin. Remember balsal. Constriction. Mechanic data stella. Data drive cut factor. Genetic fibroblasts. Remember fibrosis. تريتمنت فور روماتويد ارثرايتس ده سؤال جاي كتير جدا ديسكاس فيلتي سيندروم ب 20 درجه هو كاتب له فيلتي سيندروم از ا فاريانت اوف روماتويد ارثرايتس بيتميز بانه بيبتدي بفيفر ان وراح كاتب الروماتويد بعد كده كله مفهوم ولا لا؟ ستيلز ديزيز عديتوا على عمان من ثلاثة أولاد؟ عديتوا على عمان؟ كمان بتعرفوا لي بتاع ده أصل العلم ده ناحية تبنيع حصول ولا مش شامين ريب لبعض ستيلز ديزيز هنكتب ايه؟ فيفا وليمفادينوباتي وكيميكال روماتويد ارثرايتس Discuss antiphospholipid syndrome. Discuss the treatment of gout. Let me get. Get. Discuss osteoporosis in details. Discuss osteoarthrosis. In fact, ماشي عبي الاثنين. Enumerate the variants of the following. Rheumatoid arthritis. جابلين بيرتس وجوفينايل. وجوفينايل كم نوع؟ أوليكو أولي ستيرز فايتس أوف سيستيميك لوبس ديسكويد دراج إنديوست mention the skin lesions in the following disorders systemic lupus skin lesions alopecia rash butterfly rash discoid lupus vitiligo telangiectasia ulcers purpura scleroderma carcinosis carcinoma adenosclerosis or diffuse sclerosis وعندهم ايه تاني الانجيكتيز وبيتلايك والبري ايجوان الانفريما الصورة اللي كانت تتابع دكتور بطاط استاذ جاو الاسكريجين في جاو تفاري اللي قالونا ايه اصفر موجود على اكسترسو سيربسز وبيت اصريت تطلع شوكي وايت ماتيريال الاسكليجنس اوف ديرماتومايوسايتس كارسينوزيس سيكروسكريبتا كارسينوزيس انيفيسيس وكوترنساي طيب انا اتفقت مع زمايلكم الصبح ان انا هاجل الكيس بتاعت النيفرولوجي الاسبوع الجاي عشان تبقوا مذاكرين الفلوجي. قالوا لي بصراحه احنا مش مذاكرين ومترتبه على قاعدين مش مذاكرين الفلوجي. او ما جاوش اتليست في الباب. ولا هقعد وما اطولش اصلا. فانا مش عايزها تبقى تمثيليه هبطه ان انا احط كيسز وان انتوا قعدتوا تحلوا معايا. يعني اعملها صح يبقى يرد لا يا بلاه. فهنعملها الاسبوع الجاي الكيسز. وهنبتدي النهارده ان شاء الله نيورولوجي. سي ان اس النهارده. هما اولاد ارسلوا وشكم تعاطوا مخدرات بس مش عايز المناظر دي الله يكرمك في النص انا ما اعرفش حد جاي لا يعني تعرف ان هي بس يعني كده بينكم ازاي يعني لو قلت لو قلت